بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وإن قد انتهينا مما يتعلق بالطيرة، وعرفنا حكم التطير وأنه قد يكون شركا أكبر، فيما إذا اعتقد المتطير أن ما تطير به هو الخالق والموجد وهو مصدر هذا التطير والشؤم، وأنه قد يكون شركا أصغر فيما إذا اعتقد أنه سبب أو علامة أو نحو ذلك، فيكون شركا أصغر. وسواء كان هذا التشاؤم والتطير بالطير أو بغير الطير، من الأشخاص أو الأيام أو الشهور أو الأرقام أو غير ذلك مما يتشاؤم به الناس باختلاف ثقافاتهم وبلدانهم وطبائعهم، والجامع لذلك هو وجود التشاؤم، والضابط لذلك هو ما أمضاك أو ردك. فإذا كان هذا التشاؤم بهذا الشيء هو الذي يجعلك تمضي فيما أردت أو تحجم عما أردت، فيكون هذا التطير وهذا التشاؤم هو الموجه لأفعالك فعلا وتركا، فإن هذا موقع في الشرك. وتبين لنا ما كفارة ذلك، لأن الإنسان يترك هذا الأمر ويتوب إلى الله ويقول ما ورد، كقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أو اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا غير ذلك مما ورد، ويتوكل على الله وينفي ويترك ولا يلتفت لهذا الأمر الذي أصابه وإذا أو جاءه. ولهذا قال في الحديث ابن مسعود: وما منا إلا، يعني إلا قد يعتري شيء من ذلك، ولكن الله يذهب بالتوكل، فيذهب عنك هذا التشاؤم وشؤم التشاؤم وإثم التشاؤم بالتوكل على الله والمضي فيما أردت دون نظر ولا التفات إلى ما تطيرت به. والآن سنقرأ ما ذكره المؤلف في باب ما جاء في التنجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في التنجيم. قال رحمه الله: قوله باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معنى هذه الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب ومجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. نعم، بين الشارح رحمه الله المراد بالتنجيم في هذا الباب، وأن المؤلف والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب باب ما جاء في التنجيم لبيان خطر التنجيم ومناقضته للتوحيد، لأن فيه ادعاء علم الغيب، ونسبة الحوادث إلى النجوم والكواكب. وذكر هنا تعريف شيخ الإسلام للتنجيم بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا أحد معاني التنجيم، لأن التنجيم ينقسم إجمالا إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. التنجيم علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التأثير اعتقاد أن النجوم مؤثرة، وهذا يمكن أن يجعل على قسمين: الأول أن يعتقد أن النجوم والكواكب هي الخالقة، والمؤثرة بإيجاد ما يكون في الأرض من زلازل وبراكين وغلاء ورخص وحروب وغير ذلك، فهي الخالقة والموجدة لهذه الأشياء، وهذا شرك، وهو دين الصابئة، الذين بعث إليهم وأرسل إليهم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون الكواكب، ويعتقدون أنها تدبر وتخلق، ولهذا يتوجهون إليها بعبادتهم. هذا النوع أو هذا القسم الأول من النوع الأول من التنجيم، وهو علم إيش؟ التأثير. والقسم الثاني من علم التأثير أن لا يعتقد أنها خالقة، وإنما يعتقد أنها سبب في معرفته للغيب، فيستدل باجتماع النجوم وافتراقها وتحركاتها ومنازلها ونحو ذلك على علم الغيب، على ما سيحصل في الأرض، من حروب أو زلازل أو غلاء أو موت أو سقوط دول أو نحو ذلك. فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر لهذا الكون، وكل شيء إنما يحصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولكني أنا أستدل بحركات النجوم على ما سيحصل في المستقبل. فما حكم هذا؟ ويقول الله هو المدبر سبحانه وتعالى لكل شيء وهو الخالق، ولكني أنا أستدل بحركات النجوم واجتماعها وافتراقها وبالأبراج على ما سيحصل في المستقبل، هذا حكمه؟ حكمه كفر. لماذا؟ لأن فيه ادعاء علم الغيب، هو يدعي أنه يعلم الغيب بنظره في النجوم، يعلم أنه يدعي أنه يعلم الغيب بالنظر في هذا النجوم، في هذه النجوم وحركاتها واجتماعها وافتراقها، وهذا كفر. ويدخل في ذلك ما يسمى بعلم الأبراج ومعرفة البخت والنصيب والحظ، فهذا مما يدخل في هذا العلم المحرم. فتجد أولئك أو بعض الناس يذهب إلى أولئك المنجمين ويخبرهم أو يسألونه فيخبرهم عن نجمه، فهناك بعض النجوم على ما يزعمون أنها نجوم سعد، وهناك نجوم نحس كما يزعمون، فيرون أنه من ولد مثلا في الجدي فهذا سعيد، ومن ولد في الجوزة فهذا له حظ نحس ونحو ذلك. وأهل التنجيم يقسمون النجوم والكواكب إلى ذكورية وأنوثية، ومنها ما هو ناري، منها ما هو ناري هوائي، وهذه في النجوم الذكورية كما في تقسيماتهم، ومنها ما هو مائي ترابي، وهذه في الإناثية، وهذه كلها تقسيمات يعني لا أساس لها من الواقع، وإنما هم يقسمون فيبنون عليها ما يكون حال هذا الشخص الذي ولد في الوقت الفلاني، أو عقد زواجه في الوقت الفلاني في وقت الكوكب الفلاني. ولهذا تجدهم حينما يأتي إليهم أولئك الجهال فيسألونهم، فتجدهم ينصحونه أن لا يعقد إلا في اليوم الفلاني، أو إنه إذا كان قد ولد في كذا فيناسبه الزوجة الفلانية، ويلعبون على الجهال بهذه الخرافات ويبتزون أموالهم ويوقعونهم في الشرك والكفر والعياذ بالله، لأن هذا كله من دعوى علم الغيب، وهذا مما يدخل في ما يمكن في تقسيمه من علم التأثير، فيعتقد أن النجوم مؤثرة، يعني سبب في السعد والنحس، أو سبب في السعادة والشقاوة، أو سبب في الوصول إلى الغيب. فتجد من هؤلاء الجهال مع الأسف من يذهب إلى هؤلاء المنجمين فيسألهم، فيقولون له أنت حظك سعيد، أنت سيأتيك كذا من الولد، وسيأتيك كذا من المال، وستكون سعيدا في كذا، وعليك أن تتزوج المرأة الفلانية التي ولدت كذا، وهكذا تجدهم يلعبون على الجهال ويبتزون أموالهم. ويذهب إليهم أناس من باعوا دينهم وعقولهم، لأن هذه لا يصدق بها عاقل، فضلا عن مسلم موحد يعلم أن الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن التدبير الأمور بيد الله عز وجل. ولكن هؤلاء يكثرون سوادهم بهذا الكذب وهذا الدجل. قد يقول بعضهم من الجهال أني سألت هؤلاء فوجدت أن كلامهم صحيح، فنقول لهذا الجاهل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان الذين يسترقون السمع أنهم قد يسترقون كلمة فيكذبون معها 100 كذبة. فتجد هذا الجاهل تمسك بما قاله هذا المنجم، بما صدق فيه ووقع فيه ظن وحدس هذا المنجم مرة، وينسى أنه قد قال كلاما كثيرا ولم يحصل، وذكر أمورا كثيرة فلم تقع، ولكن الناس لجهلهم ولقلة إيمانهم تعلقوا بما قد يصدق فيه هذا المنجم. وتجد هؤلاء المنجمين لخبثهم مع ذكائهم وخداعهم للناس قد يذكرون لهم أشياء محتملة، حتى لا يمسك عليهم الكذب، فيذكرون أشياء عامة أحيانا، فيقولون مثلا أنت ستكون في هذا اليوم ستجد شيئا سعيدا أو ستقابل شخصا يسعدك. وفي العادة أن الإنسان كل يوم سيجد أناس، يقابل أناس يسعدونه، وهذا يحصل، فيريد أن يربط كلامه بأشياء يظن هذا الجهل أنهم يصدقون فيها، أو سيمر بك موقف يحرجك أو نحو ذلك. فهؤلاء الكذابون الدجالون يدعون علم الغيب بنظرهم في النجوم والكواكب والأبراج، وهذا كله داخل في التنجيم المحرم، النظر في الأبراج وربط الأفعال وما سيحصل بالأبراج والدعاء أنهم يعلمون ما سيكون بنظرهم في الأبراج، فهذا كله كذب. ولا يكشفهم إلا أهل الإيمان الصحيح والعقول السليمة، أما أهل العقول المختطفة من أولئك وأهل العقيدة الفاسدة فإنهم يمشون وراء سراب أولئك. وقد جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن يحارب الخوارج أتاه أحد المنجمين وقال إن هذا الوقت لا يناسب، لأن منزلة القمر في هذا الوقت لا تناسب فقد تهزم، فتركه وقال سنمضي ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك، ومضى وحارب الخوارج ونصره الله عليهم وتحقق فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح علي رضي الله عنه وتبين كذب أولئك المنجمين. فالمنجمون يذكرون أشياء ويتكلمون بأشياء، ولهذا يتعلق بهم أولئك الجهال، وقد يتعلق بهم بعض الكبراء من الرؤساء وغيرهم بمن حرفت عقيدتهم، ويكذبون عليهم ويقول أنه سيحصل كذا في الدولة الفلانية ويحصل حرب كذا ويناسب أن تغزو أو تحارب في الوقت الفلاني ولا يناسب في الوقت الفلاني، ويكذبون عليهم بهذا الدجل وهذه الدعوة علم الغيب. ومن صدقهم في دعوة علم الغيب فإنه كافر. لماذا؟ لأن علم الغيب يختص به الرب سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب لله وحده لا يعلم إلا الله عز وجل، لا يعلم منجم مهما نظر في النجوم وادعى أنه يتوصل بنظره إلى معرفة الحظ ومعرفة ما سيكون ومعرفة ما كم سيعيش هذا الشخص، كم سيعيش وكم سيأتي من الولد أو كم سيأتي من الرزق بنظره في النجوم أو بمعرفته النجم أو الكوكب أو البرج الذي ولد فيه أو تزوج فيه، كل هذا من الكذب والدجل الذي يلعبون به على الجهال. نعم. وإذن هذا علم التأثير، والثاني هو علم التسيير وسيرد معنا، وهو العلم بالأوقات والاستدلال بالنجوم على القبلة وعلى يعني حساب الأيام ومعرفة الجهات ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. هذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد حميدي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وعبد بن حميد، نعم صلى الله عليه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا. قول قتادة رحمه الله يدل على أن التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح، وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله: وعلامات، أي دلائل، أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. هذا القول الذي ذكره البخاري رحمه الله عن قتادة يبين الحكمة من خلق النجوم، وقد ذكر ثلاثة حكم. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. ودل على ذلك القرآن، فهي زينة للسماء كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي رجوما للشياطين لقوله: بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي الآية الأخرى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فهي زينة للسماء وهي رجوم للشياطين، وهي علامات يهتدى بها كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه الثلاث هي التي خلق الله عز وجل النجوم لأجلها. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من جعل النجوم لغير ذلك، كأن جعلها سببا لمعرفة الغيب، أو جعلها مؤثرة فيما يحصل من الأرض، فهذا قد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فهذا بيان للواجب اعتقاده في النجوم، وحصرها في ثلاث، وأنه لا يجوز اعتقاد الأمور الشركية في النجم. وذكر المؤلف رحمه الله هنا إيراد قد يريد بعض الناس أن المنجم قد يصدق كما سبق أن ذكرنا. فقال إن صدق المنجم هو كصدق الكاهن، فهو يصدق في كلمة ويكذب معها 100 كذبة، فإن صدق ووافق قوله القدر مرة فإنه كذب مرات كذب مرات. وتجد النفوس الضعيفة تتعلق بهذه المرة التي صدق فيها ووافق قوله القدر فيها، وينسون أنه قد قال أقوالا كثيرة لم يصدق فيها. فهذا إنما يعلمه ويدركه ويحققه أهل الإيمان والعقول السليمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي رحمه الله: وأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عيانتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التيسير لا علم التأثير. والمأذون والمأذون قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التيسير تسيير. قال ابن رجب رحمه الله: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء، ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. قوله ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه، من جلة أصحاب أحمد الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق بن راهوية وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد بن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهوية، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال الإمام أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد مات 39 و200. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله أن قتادة كره تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة. يعني عندنا قتادة وابن عيينة كلاهما لا يريان تعلم منازل القمر، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهذا ما يسمى بإيش؟ بعلم التسيير، هل علم التسيير جائز أو لا؟ يعني تعلم منازل القمر لأجل التوصل إلى المواقيت أو الفصول أو نحو ذلك، هل هذا جائز أو لا؟ ولأجل تعلم الجهات هل هذا جائز أو لا؟ ذكر هنا الكراهية عن بعضهم والترخيص عن البعض الآخر من أهل العلم، وفصل في ذلك العلماء، والصواب أنه لا بأس في تعلم منازل القمر، صحيح أنه لا بأس. لماذا؟ لأن تعلم منازل القمر ليس فيه شرك ولا مخالفة للشرع ولا فيه ادعاء علم الغيب، إنما يتعلم منازل القمر ليعلم مثلا الجهات أو الأوقات أو نحو ذلك. أما إن أضاف إليها التأثير بأن قال إن القمر أو منزل هذه سبب أو مؤثرة في نزول الأمطار مثلا وحصول البرد أو نحو ذلك أنها هي المؤثرة، فهذا يكون منهيا عنه، يكون من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت فهذا جائز، فهذا جائز لا, لا, لا يدخل في النهي على الصحيح. وذكر المؤلف هنا كلام ابن رجب رحمه الله، قال ما دون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، ثم بين أن علم التسيير يتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، فهذا جائز، ولكن يكره التعمق فيه، يكره التعمق في تعلمه لأنه ربما يؤول إلى التشكيك في محاريب المسلمين. بعض الذين يتعمقون في علم الحساب يصل بهم الأمر إلى التشكيك في محاريب المسلمين في كونه متجه إلى القبلة، وبعض الذين يتعمقون في علم الحساب يكون عندهم شيء من الغرور والاعتداد بحسابهم، فيقطعون مثلا بأنه لا يمكن أن يرى القمر وأن الشهر لا بد أن يكون تاما، مثلا يقولون إن شهر شعبان لا بد أن يكون تاما 30 يوما وأنه لا يمكن أن يرى، ثم يحصل أن يراه المسلمون، فتجد من يعتد بحسابه ويتعمق في ذلك ويغتر بعلمه يشكك في رؤية أولئك الذين رأوه بعيونهم، وقد يكون رآه عدد من الناس، فهذا هو المنهي عنه. إذا آل بهؤلاء الحساب إلى أن شككوا في محارب المسلمين أو اغتروا بحساباتهم وشككوا في صيام الناس أو في فطر الناس، أو قد يقول مثلا رمضان لا بد أن يكون تاما، لا يستطيع أحد أن يرى هلال شوال ليلة 30 لا بد أن يكون تاما، فإذا رآه بعض الناس وبعض المسلمين شكك في رؤيتهم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا كما قال ابن رجب رحمه الله أنه يتعلم ما يحتاج إليه، أما التعمق بذلك و يعني قراءة أو دراسة ما لا يحتاج إليه أو ما يؤول إلى الوسوسة والتشكيك فهذا ينهى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله وعن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50. قوله ثلاث لا يدخلون الجنة الشاهد للترجمة ومصدق بالسحر. وفي هذا الحديث كما تقدم في نظرائه كقوله من آتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم الكيمياء وعلمها وعقد المرء على زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى باختصار. طيب هنا الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ما الشاهد في هذا الحديث؟ ما الشاهد للترجمة؟ مصدق بالسحر. طيب الباب في باب التنجيم وهنا قال مصدق بالسحر، فما وجه إيراد الحديث الذي فيه التصديق بالسحر في باب التنجيم؟ هو يتكلم عن التنجيم وما جاء في حكمه، والحديث ليس فيه كلام عن التنجيم. نعم نعم، ادعاء علم الغيب. طيب نعم نعم، ما الدليل؟ أنت والتنجيم من السحر، ما الدليل؟ أحسنت. ومر معنا حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، فدل على أن التنجيم من السحر. فقوله ومصدق بالسحر يدخل فيه المصدق بالتنجيم، يعني من صدق كلام المنجمين فهذا داخل في هذا الوعيد، من صدق كلام المنجمين فهو داخل في هذا الوعيد. فهذا وجه الاستشهاد بهذا الحديث، لأن التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر كما في الحديث الذي سبق معنا في قوله فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ما معنى مصدق بالسحر؟ هل من صدق بأن السحر موجود يدخل في هذا الوعيد؟ هل مقصود التصديق بتأثير السحر أو شيء آخر؟ ها؟ يعني صدق بالسحر، يعني صدق السحرة في دعوى علم الغيب، وليس المقصود التصديق بالسحر يعني بوجود السحر. وكذلك التنجيم صدق، أي صدق المنجمين في دعواهم علم الغيب، وليس المقصود بذلك التصديق بأن هناك أناس يدعون علم الغيب ويدعون أنهم يتوصلون للغيب أو يعتقدون أن النجوم مؤثرة. فنحن نصدق أن هناك أناس يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة، ولكن المقصود بهذا هو النهي عن تصديقهم، عن تصديقهم في دعوى علم الغيب، النهي عن تصديقهم في دعوى علم الغيب. هنا قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا الحديث فيه وعيد لهؤلاء الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة. قال الشارح هنا في نقله عن الذهبي: ويدخل فيه تعلم الكيمياء، الكيمياء أو السيمياء. هل الكيمياء محرمة؟ تعلم الكيمياء هنا قال يدخل تعلم الكيمياء، الكيمياء من السحر. المقصود بالكيمياء هنا ليست الكيمياء التي تدرس، علم الكيمياء ومركبات المواد، وإنما المقصود بالكيمياء هنا وما يذكره يعني العلماء المتقدمون يقصدون بها نوعا من السحر، نوع من السحر يزعم السحر أنهم يركبون أشياء على أشياء فتكون مثلا ذهب أو نحو ذلك مما يكون يدخل في علم السحر، ويزعمون أنهم يقلبون الحقائق والمواد. فهذا هو المقصود. قال تعلم الكيمياء وعلمها وعقد المرء عن زوجته، وعقد المرء عن زوجته بمعنى أنه يمنع من القدرة على معاشرة زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. هذا ما يسمى بإيش؟ بالصرف والعطف، ما يسمى بالصرف والعطف وأشباه ذلك كلمات مجهولة. كل هذا مما يدخل في السحر، كل هذا مما يدخل في السحر. قوله هنا ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة، هل هذا دليل على كفرهم؟ هل هذا دليل على كفرهم أو لا؟ كيف نفهم هذا الحديث وما شابهه في نفي دخول الجنة عن بعض من ارتكب هذه الكبائر؟ الكبائر مثل ما ذكر هنا مدمن الخمر وقاطع الرحم. أما المصدق بالسحر فكما سبق معنا من صدق هؤلاء بدعوى علم الغيب فهذا كفر، يعني من اعتقد أن شخصا يعلم الغيب فقد كفر. لماذا؟ لأنه اعتقد فيه شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن الصفات التي يختص بها الرب عز وجل علم الغيب. ومن اعتقد أن مخلوقا يعلم الغيب فقد كفر، مثل أن يعتقد أن مخلوقا يخلق أو يحيي الموتى أو نحو ذلك فهذا كفر. كذلك إذا اعتقد أن مخلوقا يعلم الغيب، يعلم ما سيكون، فهذا كفر. أما الخمر، شرب الخمر وقطيعة الرحم فهي من الكبائر، لكن صاحبها هل هو خارج من الملة أو لا؟ إذا قلنا أنه لا يخرج من الملة فما معنى لا يدخل الجنة؟ هذا الحديث من أحاديث الوعيد، ونصوص الوعيد اختلف فيها الناس، فالخوارج يقولون إن هذا دليل على كفر مرتكب الكبيرة، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة بمثل هذا النص وما جاء على شاكته من نفي دخول الجنة أو الوعيد بدخول النار أو نفي الإيمان ونحو ذلك، بأنه كافر خارج من الملة. والمعتزلة يقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وإذا مات على ذلك فإنه لا يدخل الجنة. فيتفق الخوارج والمعتزلة في عدم دخول مرتكب الكبيرة الجنة وأنه خالد في النار، قالوا لأنه هنا يقول لا يدخل الجنة. فهذا القول الأول وهو قول الوعيدية، قول الوعيدية الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الإيمان، يخرجونه من الإيمان، سواء يعني قالوا في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة، أو قالوا أنه كافر، ويجتمع ويتفق الفريقان والطائفتان في أنه مخلد في النار. والقول الثاني أن هذا الوعيد في حق من استحل هذه الأفعال، أنه لا يدخل الجنة من استحلها. وهذا القول أيضا ضعيف، لأن من استحل الخمر فإنه يكفر ولو لم يشرب الخمر، مجرد الاستحلال، استحلال ما حرم الله، هذا مخرج من الملة والعياذ بالله. لكن الحديث هنا قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، الذي يدمن الخمر والذي يقطع رحمه، وليس الذي يستحل. فليس الكلام هنا في المستحل، وإنما الكلام في الفاعل، فتوجيهها إلى المستحل يعني غير صحيح. والقول الثالث أن هذا الحديث وما شابهه هو من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت من غير تأويل، كما ذكر الشارح هنا ونسبه للإمام أحمد، قال هذا من أحاديث الوعيد، فنقول أنهم لا يدخلون الجنة ولا ندخل في تفسير هذا المعنى، لا ندخل في تفاصيل المعنى، بل نجعله على ظاهره وعلى إطلاقه وعلى وعيده في أنه لا يدخل الجنة. ونسكت عن الكلام في تفصيله. وهذا مثل عموم نصوص الوعيد، مثل لا يدخل الجنة نمام، مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إلى آخره من نصوص الوعيد، ولا ندخل في تأويلها. والقول الرابع وهو الأقرب وهو الصحيح أن هذا النص يجمع ويضم إلى غيره من النصوص، من نصوص الوعيد وهو نصوص الوعد، فقد دلت القواطع الشرعية على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة، ودلت النصوص الشرعية على أن من مات على كبيرة دون الشرك أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على هذه الكبائر وهي دون الشرك من شرب الخمر والقطيعة وأكل الربا والزنا وغير ذلك من الكبائر فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفي الحديث لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وفي الحديث الآخر أخرجوا منها من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. ومرتكب الكبيرة معه إيمان، لا نقول إن من شرب الخمر زال إيمانه، بل معه إيمان ومعه فسق، وكذلك القاطع لرحمه، وكذلك الزاني، وكذلك السارق، فمعهم إيمان ومعهم فسق. فإذا ماذا يكون معنى لا يدخل الجنة؟ قال العلماء جمعا بين هذه النصوص فنقول أنه لا يدخل الجنة هذا النفي، أي أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب إلا أن يشاء الله، أو أنه يعني ليس له الوعد المطلق بدخول الجنة، بل إن دخوله الجنة مشروط ب إما أنه يدخله الله عز وجل الجنة بمشيئته إن شاء المغفرة له، أو أنه يدخل الجنة بعد أن يمحص من ذنوبه بالعذاب ثم يدخل الجنة ويخرج من النار ويدخل الجنة بعد ذلك بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فهو لا يدخلها مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وليس نفيا مطلقا، ليس نفي لدخول الجنة مطلقا. إذن نفي المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، يعني لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم إن لم يشأ الله عز وجل المغفرة لهم. وهذا القول يعني نقوله جمعا بين النصوص الشرعية الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة إما ابتداء وإما مآلا بعد أن يمحصوا من ذنوبهم بالعذاب. فهذا معنى لا يدخلون الجنة. بقي عندنا هنا مسألة، وهي أن المنجمين قد يستدلون بالمتشابه، وهؤلاء قد أخبر الله عز وجل عنهم بأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يتتبعون المتشابه لأجل أن يسوغوا فعلهم وأن يجعلوا فعلهم مشروعا، فيقول نحن لا نخالف الشرع، بل إن الشرع دل على صحة فعلنا. ومن ذلك استدلالهم بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قالوا إن الله عز وجل أخبر وبالنجم هم يهتدون، فنحن نهتدي بالنجم على معرفة الغيب وعلى ما سيحصل. والجواب أن يقال إن الآية هي في الاهتداء بالنجم على القبلة وعلى الجهات، وليس على علم الغيب. ليس المقصود أنهم يهتدون بالنجم، ولا النجوم ليست علامات على الغيب. ثم إن الآية أيضا لها يعني تفسير آخر. الله عز وجل يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون وعلامات. فعلامات ترجع إلى ماذا؟ يعني ألقى لكم معالم، ألقى لكم معالم في الأرض يعلم بها الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغار، ويستدل بها المسافرون. وعلامات يرجع إلى ماذا؟ إلى الجبال والأراضي، هي العلامات التي يستدل بها المسافر. ثم قال وبالنجم هم يهتدون، يعني النجم يهتدى بها في أيضا في البحر وفي الأسفار، وهذا ما ذكره أيضا بعض أهل التفسير. فالاستدلال بها على صحة التنجيم استدلال باطل، استدلال باطل وفاسد. فليست الآية دليل على صحة ما يدعيه المنجمون من علم الغيب وما سيحصل أو علم الأبراج أو نحو ذلك. وأفسد من ذلك أيضا استدلالهم بقوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال إن إبراهيم عليه السلام نظر في النجوم وليستدل يستدل بها، وقالوا هذا دليل على صحة أحكام النجوم، قالوا هذا على صحة دليل على صحة أحكام النجوم وصحة النظر في النجوم والاستدلال بها، وهذا فاسد. فهل الإنسان إذا نظر في النجم هكذا ورفع رأسه يكون قد استدل؟ ثم إن إبراهيم عليه السلام ما هو أراد أن يرد عليهم، لأنهم هم يعبدون النجوم، أراد أن يرد قولهم باعتقادهم بأن النجم، وهذا من معاريض الأفعال كما يقول العلماء، هذا من معاريض الأفعال، كما أنه حجهم لما قال بل فعله كبيرهم، يقول إن الصنم هذا هو الذي كسر الأصنام، رجعوا إلى أنفسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذا كانوا أنتم تعلمون أنهم لا ينطقون ولا يفعلون فكيف تعبدونهم؟ فهو احتج عليهم بأفعالهم وبما يعتقدون حتى يرد عليهم، وقال إني سقيم، فبين لهم يعني فساد اعتقادهم في النجم واعتقادهم أن النجوم يعني تفعل، وهذا كما رد عليهم بالمعاريض حينما قال بل فعله كبيرهم. وكما قال الله عز وجل فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال يحب الآفلين إلى آخره، ثم القمر ثم الشمس. ولهذا يقول العلماء إن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، كان مناظرا ولم يكن ناظرا، يعني ما كان ناظر في النجوم ويستدل بحركة النجم أو القمر أو أفولي أو نحو ذلك، وإنما كان مناظر يريد أن يلزمهم ويبين فساد اعتقادهم بما يرونه وبما يعتقدونه. فهذا يعني كل هذا يبين فساد اعتقاد هؤلاء المنجمين، وأن استدلال المنجمين بهذه الآيات هو استدلال بالمتشابه على فعلهم، وإلا هي يعني هي ظاهرة وواضحة بأنها لا تدل على ذلك، كيف وقد أبطل الله عز وجل هذا الأمر وبين سبحانه وتعالى أنه هو الخالق وهو المدبر لهذا الكون وأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. إذن عرفنا بهذا أن التنجيم منه ما هو علم التأثير، من اعتقد أن النجوم خالقة ومدبرة وفاعلة لهذا الكون فهذا كفر. ثانيا من اعتقد أن النجوم سبب لما يحصل، قال الله هو الفاعل سبحانه لكن هي سبب لما يحصل، هي سبب لما يحصل مثلا من الرياح أو الأمطار، فهذا كفر، ولكنه يكون كفر أصغر كما قال العلماء، لأن اعتقد أن الله هو الخالق وهذا ولكنها سبب، فهو اعتقد ما ليس بسبب سببا. وأما إذا اعتقد أنه يستدل بحركاتها وباجتماعها وافتراقها على ما سيحصل في الأرض وما سيكون في المستقبل فهذا كفر، لأن فيه ادعاء علم الغيب، ويدخل في ذلك ما يسمى بعلم الأبراج، بعلم الأبراج، ويستدلون بالأبراج على أعمار الناس وعلى حظهم وعلى ما سيكون لهم من الأولاد وعلى ما سيحصل لهم من السعادة والشقاء ونحو ذلك، فهذا كله كفر لأن فيه ادعاء علم الغيب، لأن هذا كله فيه ادعاء علم الغيب وهو محرم. وأما علم التسيير وهو الاستدلال بمسير هذه الكواكب أو بأن القمر والاستدلال بها على الجهات أو على المواقيت، ووقت الحر والبرد ونحو ذلك، فهذا جائز، فهذا جائز إذا يعني هو أن الله عز وجل بتقديره سبحانه وتعالى جعل أن في هذا الوقت يحصل كذا. أما إذا اعتقد أنها سبب فهذا يدخل في النهي، إذا اعتقد أنها سبب. أما إذا استدل بها على المواقيت وعلى الجهات فهذا جائز، بشرط ألا يتعمق فيه تعمقا يؤول به إلى الوسوسة وإلى التشكيك في محارب المسلمين وفي مواقيت المسلمين وفي صيام المسلمين وفطرهم. لأن يعني بعض الذين تعمقوا في علم الحساب آل بهم الأمر إلى أن يشككوا في رؤية الناس للقمر أو للهلال في بداية الشهر بزعمه أنه لا يمكن أن يرى ونحو ذلك، فهذا هو الذي ينهى عنه. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما أراده المؤلف رحمه الله في هذا الباب من بيان خطر التنجيم على الاعتقاد وما يؤول بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، حيث يعتقد أنه يمكن أن يعلم أحد الغيب غير الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أحسن، يعني هنا الأخ يسأل عن الأرصاد الجوية أو التوقعات الجوية أو الطقس كما يقال. هذا يختلف، هذا يختلف. إذا كان مبنيا على أمور مشاهدة ومعلومة فهذا لا يدخل في علم التنجيم. فهؤلاء الذين يقولون أنه قد تأتي مثلا غدا رياح أو سحب أو نحو ذلك، هم لا يبنونه على علم النجوم والحساب، وإنما يبنونه على أشياء مشاهدة. فهم مثلا يرصدون الرياح التي تسير بسرعة كذا كيلو في الساعة، فيعلمون أنها بعد 10 ساعات ستصل إلى المكان الفلاني، فيقول يتوقع أن يأتي رياح إلى المكان الفلاني في الساعة الفلانية أو في اليوم الفلاني. فهذا ليس من علم الغيب، هذا ليس من علم الغيب، ولكن لا يصح أن يقطع به. ونعم هم يشاهدون مسيرتها، ولكن قد يصفها الله عز وجل فلا تصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.